السلام عليكم. سالفتنا اليوم حصلت فيها المنطقة هذه اللي احنا فيها الحين، وتحديدا فيها المستشفى هذا اللي قدامنا، مستشفى العدان. السالفة حصلت قبل 20 سنة في سنة 99. دخلت يوم من الأيام مرة معاها زوجها إلى أحد المخافر. طبعا المرة كانت منهارة، وكذلك الزوج بكي ونواح، وكان بحالة مأساوية. يعني رجال داخلية انصدموا، شو السالفة؟ عسى ما شار، اهدي يا أختي، اهدي يا أخوي، بلغونا شنو السالفة علشان نحل لكم المشكلة. قالوا يبا ولدنا انخطف. ولدكم انخطف؟ ليش؟ يمكن يرجع، يعني انطروا عليه كم يوم صار غايب عن البيت. قالوا لا، الولد عمره 3 أيام. الله أكبر، 3 أيام، يعني رضيع هذا شلون انخطف؟ يعني مأخوذ من أمه، يعني معقولة؟ شلون؟ بسم الله، متى ولدتي ومتى رحتي في البيت ومتى انخطف؟ قالت لا، المصيبة أنه ما انخطف برا المستشفى، انخطف داخل المستشفى اللي صورناها لكم من شوي، مستشفى العدان. طبعا داخلية تحركوا على طول، راحوا المستشفى وحاولوا يشيكون مع الأطباء مع الممرضات وين راح الطفل، طلعوا الكاميرات، شيكوا لين اكتشفوا أن في مرض خلت يوم الأيام، وما كان مبين، يعني كانت متغطية، واختطفت الولد ومشت. حاولوا يشيكون على الكاميرات الخارجية، حاولوا يشيكون على رقم السيارات، في أحد خذ، استدعوا كثير من أصحاب السيارات اللي كانت واقفة برا، لكن سبحان الله فص ملح وذاب على قولتهم. شلون؟ حاولوا يحققون مع الممرضات مع الأطباء، يعني أي شخص، حتى التحقيقات طالت حتى النساء اللي ولدوا في هاليوم هذا، الأيام هذه، يعني إنه ممكن تكون واحدة فيهم يعني خطفت الولد وخذتها مع مولودها مثلا، أو في كانوا في عندهم حالات كانوا يركزون عليها. قالوا ممكن، طلعوا الحالات اللي يعني الله يكفينا الشر ويشفي الناس ويعينها. في بعض الحريم لما تجي تولد تسقط، يعني مثل ما تقولون شلون يصير عندها نزيف حاد ولا شيء ويسقط الولد يعني. فقالوا لنا نشيك على هالحالات هذه. قالوا لهم ليش الأطباء ليش؟ قالوا ممكن ان هذه يكون لها دافع ان تخطف ولد، لان ولدها ممكن توفى، ولا ممكن، خلنا نشيك. فعلا شيكوا، يعني فوق همهم هالمساكين فاقدة ولدها ولا بنتها بالولادة ولا جهاض، فوق ما انه يشيكون عليهم هل عندهم طفل هل كذا، يعني تقول ممكن اعوض فيه، يعني ممكن. المهم، لكن كل هالبحث هذا ما منه فايدة، الولد اختفى اختفاء كامل، ولا قدروا يتوصلون حق اي خيط يدليهم على الولد. طبعا الأم دخلت في حالة هستيرية لدرجة يذكرون أنها قعدت 3 سنوات وهي رايحة رادة على المستشفى يوميا، صارت زبونة عندهم معروفة، هذه أم الولد اللي مباك، يعني والكل كان مقدر يعني وضع الأم هذه المسكينة، رايحة رادة على المستشفى وعلى المخفر، سمعتوا شيء؟ جاكم خبر؟ في علم عن الولد؟ أبد، ما في شيء. المرأة يقول لك من كثر ما صارت فيها مسكينة هوس أنه ممكن تلقى الولد، تقوم من الصبح أول شيء تروح تشيك، ترد تشيك العصر، ترد تشيك بالليل، مرات تقعد عند باب المستشفى بالساعات. ما ألومها يعني المرأة هذه، سبحان الله، يعني يعني فقدان الظنة يعني شيء مؤلم جدا، الله لا يحطكم هالمواقف هذه يا رب العالمين. المهم، بعد 3 سنوات حصلت واقعة ثانية. شو السالفة؟ أنا أقول لكم شو السالفة. بعد 3 سنوات وهذا الشخص اللي بلغ كانوا من إدارة المستشفى بلغوا رجال الأمن يبقى عندنا حالة اختطاف طفلة. طفلة شون؟ شو السالفة؟ عسى ما شر أحضروا ولا أبو الطفلة كان موجود سوري الجنسية، وهذا كان الشخص هذا أنا لي علاقة فيه لأنه كان يعمل في الصحافة فاللي معرفة فيه يعني. فحضرنا الواقع شفنا شو القصة وكذا، قالوا يبا ترى في طفلة مخطوفة وصار لها تقريبا 3 أسابيع لأنها كانت تعاني، مو تعاني عفوا، كانت مولودة قبل وقتها يعني. فتعرفون يحطونهم في نفس الشيشة أو الحضانات، فتكون شنو في الحضانة هذه علشان ينتبهون عليها ويراقبونها ويعوضونها الشيء اللي ناقصها يعني من فيتامينات أو غيرها يعني. لذلك اضطرت أن تخليها الأم في إدارة الخدج، هذه يسمونه أطفال الخدج، لمدة 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع راح تبي تستلم بنتها خلاص. قالوا لها أي بنت؟ قال شنو أي بنت؟ قالت بنتي فلانة سورية طبعا. قال لها دوروا من اللي استلم البنت هذه وكذا، دوروا ما لقوا البنت. طبعا اللي كان قديم في المستشفى عرف ان هذه نفس الواقع اللي حصلت قبل 3 سنوات الطفل اللي انفقد يعني. فالكثير قالوا خلاص الله يعوض عليها، لان طفل صار له 3 سنوات يدورون عليه ما حد حصل وين مكانه، وهذا الضحية الثانية. طبعا اذكر هذا ابو الولد السوري بما انه كان يشتغل بالاعلام فكان يمر علينا ويطلب ان احنا نسوي له مناشدة، وفعلا سوينا له مناشدة في الجريدة حق المجرم انه يقول له، والله اذكره يا جماعة، يقول له انا ما راح اشتكي عليك وراح اتنازل عن اي قضية تواجهك، فقط الله يخليك رجع بنتي، انا ما ابي من الدنيا شيء وانا كذا يعني. والله كان يكسر القلب. وكذلك الام المسكينة صارت مجنونة رسمي يعني، ما خلت جريدة، ما خلت تلفزيون، ما خلت مخفر، ما خلت تمشي وتسولف مع نفسها، ما تلام. نفس قصة الام اللي قبلها بعد. المهم مالكم بالطويلة، وهني فعلا مالكم بالطويلة، لان حصل موقف عجيب غريب اللي هو بعد الواقعة هذه مات الطفلة تقريبا 4-5 أسابيع جاهم بلاغ ان في ولادة منزلية. طبعا ولادات المنزلية تكون اضطرارية يعني، خلاص ما لحقت مثلا مرة انها تولد في المستشفى فخلاص تولد اضطراري في البيت، فيتصلون على العمليات تتصل على المستشفى علشان يحضرون الطاقم الطبي اللي يولد المرة هذه. فعلا توجهوا فعلا حق البيت، ولما وصلوا قالوا ترى ولدت وخلاص. قالوا زين الحمد لله خلنا نشيك عليها الام هذه عن حالتها الصحية ومن الحجي هذا. لما تشيكوا انتبهت احد الممرضات على الطفل، قالت يعني قالت احنا لازم نشيك على الطفل. الام كانت مترددة في البداية تقول لا ما لها داعي. قالوا لها شنو ما لها داعي؟ لا لازم نشيك على الطفلة لان احنا راح نطلع لها اوراق رسمية انها ولدت في المستشفى واحنا نكون عليها شهود يعني، لذلك لازم نشيك عليها. اضطرت الام انها توافق. احد الممرضات انتبهت على شيء، انتبهت على ان هذه المولودة عمرها مستحيل انها ولادت اليوم، لان عمرها تقريبا 3-4 أسابيع، وكانت الام لفتها لفة يعني غريبة عجيبة علشان ما تبين ملامح الطفلة. لذلك الممرضة ما تكلمت في البداية، سوت الاجراءات وفحصت البنت ومشت. راحت المستشفى وبلغت ادارة المستشفى بالموضوع، قالت لهم انا شاكة ان هذه ما هي ولادة اليوم، لذلك احنا ما راح نصدر لها اوراق الا لما تحضر البنت عندنا داخل المستشفى. وفعلا اتصلوا عليها قالوا لها البنية الفحوصات احنا شاكين فيها فلازم ندخلها الملاحظة علشان نشيك على صحتها، وهم بس يبي يستدرجونها. طبعا بلغوا المباحث وقالوا الموضوع كذا كذا، احنا شاكين بالموضوع. لما حضرت على طول ألقوا القبض على الأم وقالوا لها هذه البنت هي نفس البنت اللي انخطفت قبل تقريبا 4 أسابيع من مستشفى العدام. طبعا هذه كانت البلاغ هذا، والمستشفى اللي شكوا الموضوع مستشفى ثاني، فواجهوها بالموضوع. بعد عدة تحقيقات وضغوطات على الأم بالموت يلا اعترفت، قالت إيه نعم فعلا هذه أنا خاطفتها. شلون ومتى؟ اذكري لنا القصة. أنا رحت مستشفى العدام يوم الأيام ودخلت وقلت لهم إن أنا الأم فبس بشوف البنت، فتغافلت أنا الممرضة أخذت البنت ومشيت على طول وما حد انتبه علي. يعني يشوفون مرة ماسكة طفل يعني أكيد ولدها، يعني شيء طبيعي، من بيشك بالموضوع هذا؟ قالوا لها زين منو عندك أنت أولاد وكذا؟ قالت عندي أنا بس طفل واحد وهذه البنت اللي أنا خطفتها، وهذا بعد خاطفته ولا لا؟ شو تقول؟ لا هذا ولدي. قالوا أوكي ما في مشكلة. أخذوا الأم علشان يفحصونها لأنهم شاكين فيها. لما قالت إن أنا ما أجيب عيال قالوا لها ليش خطفت أنت البنت؟ قالت لأن أنا عقيمة. استغربوا المباحث قالوا شلون عقيمة وأنت عندك ولد؟ أنت ذكرت إن أنا عندي ولد بعدين ما قمت أجيب عيال، صح ولا لا؟ الحين أنت قاعد تذكرين إن أنت عقيمة أصلاً، شلون جاء الولد؟ قالت إيه لا أنا هذا الولد كان عن طريق عملية طفل الأنابيب استغربوا من الموضوع هذا. سألوا الأطباء قالوا لا العقيمة أبداً أصلاً ما تحمل حتى لو طفل أنابيب، اللي عندها مشاكل في الحمل هي اللي ينفع معاها الطفل الأنابيب. شكوا موضوع الولد اللي عندها عمره تقريباً عمره 3 سنوات وشوي. فحصوا الأم طلعت فعلاً عقيمة. الولد على طول تذكروا قضية الولد اللي انخطف قبل 3 سنوات وشوي، اتصلوا على أمه وأبوه وجو وسووا لهم فحص، طلع الفحص مطابق وإن هذا هو سبحان الله هو ولدهم اللي انخطف قبل 3 سنوات. طبعا كانت الفرحة يعني ما تاسع الدنيا حق الأم اللي قبل 3 سنوات وشوي، وكذلك الأم السورية. القصة ما انتهت هنا، وردت كل طفل وكل مولود إلى أمه وأبوه. الغريب بالموضوع هذا شنو؟ أن الطفل المخطوف الأول هذا كان من غير محددي الجنسية، احنا نسميهم عندنا البدون. والخاطفة شنو؟ الخاطفة كويتية، سوت نفس الحركة اللي كانت تبي تسويها مع البنت السورية وتقول إن أنا ولدت في البيت علشان تقدر تطلع لها الأوراق الرسمية وإنه يتسجل إنه كويتي. راح تقولوا لي وين الأبو عنا؟ وين أبو هذه الخاطفة عن الموضوع؟ هل هو مشارك؟ اتصلوا عليه فعلا وخضعوا للتحقيق، أنت الأبو وطلعت إثباتات حق الولد اللي زوجتك خاطفته قبل 3 سنوات، معقول أنت ما تدري؟ قال يا جماعة زوجتي هذه فيها حالة نفسية. شلون؟ لأنها عقيمة وإحنا كان على وشك أن نتطلق بسبة أنها ما تجيب عيال، لذلك أنا والله يا جماعة ما أدري أن هذا مو ولدي، أنا قاعد أربيه صار لي 3 سنوات ونص وباعتقادي أنه ولدي، لأن أنا كنت كثير أسفار لأن أنا شغلي كله يعتمد على السفر. يعني كان يشتغل الظاهر بأحد السفارات خارج الكويت وما أقعد بالكويت، رايح راد، فكانت وهي زوجتي يعني متروسة يعني متينة شوي، فما أفهم إذا هي فعلا حامل ولا هي تقص علي بس متينة يعني. فكانت تقول لي أنا حامل، ولما سافرت يوم الأيام طولت اتصلت علي قالت أنا على وشك ولادة، فعلا 2-3 أيام قالت لي ترى أنا ولدت وجبت ولد. أنا صدقت واستانست، منو ما يفرح؟ طبعا أنا ما كنت ادري ان زوجتي اصلا عقيمه لان احنا ما فحصنا. وبعد سنه قلت لها نبي ولد ثاني، نبي بنت. اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه حست اني راح اكشفها، سوت نفس الحركه مره ثانيه وخطفت السورية. وانا ما كنت ادري، لان في اهم ما انا كنت مسافر وانا على بالي هي حامل. اتصلت علي قالت لي يبا انا ولدت. انا كنت مصدوم يعني، بس انا ما افهم بالامور وانا ما متزوج الا هالمره يعني، انا ما افهم بامور الولاده والحمل. اشوفها متين عبالي فعلا حامل ولدت، وشي يفرحني هذا مو شي يحزنني يعني. ما كنت متوقع ان يوم الايام اني اربي عيال الناس، ولا ان زوجتي عقيمه وقاعد تخطف الاطفال. هذا مستحيل شيء، هذا الشيء مستحيل انا اوافق عليه او ارضى فيه. مالكم بالطويله، القصه انتهت الى هني، لكن الاحداث الغريبه في الموضوع، الطفله السوريه، مالكم بالطويله، الولد هذا اللي الغير محدد الجنسيه اللي صار كويتي 3 سنوات، رد مره ثانيه الى غير محدد الجنسيه لانهم سحبوا عنا الجنسيه واكتشفوا ان اصلا هذا مو ولد الكويتي اللي زوجته خاطفه الطفل. الشيء الثاني، الله ستر على السوريه وراحت لاهلها. السوريه هذه، الطفله السوريه، لها قصه عجيبه غريبه. حصلت معانا على فترات لاني على معرفه بابوها هذا الاعلامي، ذكرنا قصتها لما انخطفت. ماشي، بعد 2 سنين يا جماعة جانا بلاغ ان في طيارة هبطت في الكويت اضطراري وطلعت عن مسار الهبوط المدرج ودخلت بالتراب، فكان حدث قوي جدا وفي اصابات وكذا. فرحنا احنا صورنا، ولا اللي من الناس الناجين الحمد لله، كلهم نجوا طبعا الحمد لله، لكن من الناس الناجين هذا الاب السوري، وكان شايل معاه بنته السورية. فعلى طول انا شفته وصورته وصورت البنت وقعدنا نضحك يعني انه كدعابة، وهو علامة يتقبل الموضوع هذا الله يذكره بالخير. فكنا نقول ان البنت هذه انتقش وريان، نقول هذه البنت منحوسة، هذا البنت اللي انخطفت قبل 2 سنين والحين هي من الناجين في الطيارة اللي هبطت اضطراري وصار فيه اصابات. بعدها ب2 سنين يا جماعه حصلت سالفه ثانيه، حريق في احدى المباني، والله انا ما اتذكره بالضبط، لكن كان في موضوع في حريق وكذا. رحنا نصور، ولا من بين الناس اللي اجلوهم من العماره كانت الطفله السوريه وابوها السوري. فاحنا قعدنا نضحك نقول هذه بنتك قبسه يعني، احنا قبسه يعني شنو؟ منحوسه المسكينه. طبعا هذا مجرد دعابه يعني، الله يخليها ويعطيها الصحه والعافيه ويخلي لها ابوها وامها ان شاء الله. طبعا حادثه خطف الاطفال اخاف في احد فيكم تختلط عليه الامور، حصلت كذلك في مستشفى الصباح سنه من السنين، انخطف فيها ولد وقعدوا يبحثون عنه تقريبا 2 3 أسبوع، قلبوا الدنيا، لان مثل موضوع هذا خطف الاطفال مو شيء سهل، يزعزع الامن عند الاسر كلها يعني. لذلك هذا موضوع مرفوض بتاتا وعقوبته تصل الى المؤبد، خصوصا موضوع اذا حصل فيه اطفال. فانخطف الولد هذا وقعدوا يبحثون يبحثون يبحثون مباحث العاصمه، الى ان كانت الصدمه ان احد الممرضات، عفوا ما ادري هي ممرضه او فراشه، لكن اللي مسؤوله عن الاطفال الرضع هي اللي كانت خاطفه الولد وكان حاطته بجنطه، تعرفون بعض الفراشين او الاسيويين وهو طالع من الدوامه دائما معاه جنطه يحط فيها اكل، يحط فيها ملابسه، يحط كذا، حاطته بهالجنطه ورايحه فيه. وكان بيته اعتقد بشرق، كانت ساكنه سكن بشرق. وصلوا لها المباحث، لقوا الصدمه بالموضوع، انا كلها صدمه بالموضوع انا ادري سامحوني، لقوا الام هذه الاسيويه مسويه بالشقه نفس المعبد، معبد هندوس او شيء كذي والله انا ما اذكر، لكن كان عندهم نفس المعبد. والمباحث لما دخلوا وداهموا الشقه لقوا الطفل حاطينه قدام هذا البوذا مالهم، ما ايش قصته، الاله، نفس المعبد مسوين نفس ركن صغير كذي ورد وصنم صغير داخل الشقة وحاطين الولد. فما كانوا متوقعين مباحث عدة توقعات، ان هل كانوا يبي يضحون في الولد يعني ناطرين موسم معين يضحون في الباء والولد، او ان كانت تبي تربيه وتبي تباركه بالإله مالهم، ما هم عارفين. لكن تم القبض عليها وإحالتها للقانون ومحاكمتها وسجنها، والحمد لله خلصنا من قصة خطف الأطفال. وبعد هالموضوع هذا الحمد لله ما حصلت أي عملية خطف للأطفال خصوصا في المستشفيات، لأن الرقابة مشددة جدا جدا جدا، ولا رجال يدخل الموقع هذا ولا أي مرة إذا ما كانت هي نفسها اللي تولد. وكذلك الكاميرات مليانة داخل وخارج المستشفيات، اللهم لك الحمد. والله يستر على عيالنا وعيالكم ويطول بعماركم، وسامحوني على الإطالة. عطونا لايك إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسون الاشتراك علشان نكون على تواصل وياكم. فمان الله، مع السلامة.